السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وأخواتي في الله. أنا جاي لكم النهاردة ب 129 عربية مرسيدس، 129 عربية بي ام فئة أولى، يعني والله أغلى يا إخواني، والله أغلى من 129 شاليه صف أول مراسي ولا سيد عبد الرحمن ولا مارينا. أنا جاي لكم ب 129 آية من كتاب الله. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لأن يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين كوماوين، اللي هم أحسن بقى جمال زمان زي العربيات البي ام الوقت كده والعربيات المرسيدس. سورة التوبة أعلن الآن بإذن الله سبحانه وتعالى لكم أيها الإخوة والأخوات الأفاضل عن دورة سورة التوبة وامتحان ومسابقة سورة التوبة، جواز عمرات بإذن الله سبحانه وتعالى، في جواز تانية قيمة، جايزة الأولى عمرة للمسابقة، مسابقة حفظ وتفسير سورة التوبة بإذن الله سبحانه وتعالى، جايزة الأولى عمرة، الجايزة التانية نص عمرة، في جوائز روترات واي فاي، وإن شاء الله بإذن الله الجوائز قيمة جدا ان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى. وعايزين نتحمس بقى، ده ماراثون، ماراثون سوره التوبه. مين اللي هيحفظ معانا الصوره وهيدخل معانا الصوره؟ كل يوم جمعه من المغرب للعشاء على الصفحه الرسميه بتاعتنا بث مباشر لتفسير سوره التوبه. ان شاء الله باذن الله هنخلص في خلال مثلا شهر ونص كده ولا حاجه باذن الله، او شهرين، وبعد كده هديكم مهله شهر ونص كمان عشان تذاكروا التفريغات اللي هننزلها وتحفظوا الصوره، وبعد كده هيبقى في امتحان ان شاء الله باذن الله، امتحان على الأرض عندنا في المنصورة في مسجد هنحدده لكم. واللي طب أنا من أمريكا، أنا من أستراليا، أنا من محافظة تانية غير المنصورة أو الدقهلية، في امتحان على النت بإذن الله سبحانه وتعالى، وهيبقى يعني إن شاء الله بإذن الله مسابقة بالتعاون مع شبكة الطريق إلى الله، ربنا يوفقهم ويسددهم. سورة التوبة، إيش معنى سورة التوبة؟ اسمها مبهر، اسمها التوبة. تعرفين إن السورة دي رقم 114، آخر سورة بإجماع العلماء، آخر سورة نزلت كاملة في كتاب الله، اسمها التوبة. كأن التوبة دي القمة، كأن التوبة دي النهاية، التوبة دي البداية. الشاب الغير ملتزم بيتوب عشان يدخل، ربنا قال ده مش بس التوبة البداية، ده التوبة البداية والنهاية، ده النهاية، ده القمة، لما الجائزة الربانية مكافأة نهاية الخدمة بعد 130 غزوة وسرية. الله قال لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، بعد 130 غزوة وسرية، بعد عمر مليان جهاد وكفاح ودعوة، الجائزة مكافأة نهاية الخدمة يا رب التوبة. يبقى دي قمة بتفهمنا عن التوبة غالية ومحتاجين ربنا يتوب علينا. اللهم يتوب علينا توبة ترضى بها عنا، اللهم أمين. اسمها مبهر. أسماءها التانية قالوا سورة المنقرة، اللي هتنقر جوه قلبك، واسمها البحور، هتبحث جوه قلبك، فيروس اسكانر رهيب، هتطلع الأمراض اللي جوه القلب وانت مش واخد بالك منها. عشان كده بتتكلم عن صفات المنافقين، كل كلمة في السورة لازم ناخد بالنا منها. دخلت السورة ترعب، براءة من الله، اوعى ربنا يتبرأ منك، اوعى ربنا يتبرأ منك بسبب صفات جواكي، صفات نفاق، صفات تعلق بالدنيا. عشان كده الحاجات الصفات المنافقين اللي جوه سورة التوبة ترعب. ليه؟ لان نتيجتها في النهاية براءة من الله، ان ربنا تبرأ من بعض عبيده بسبب هذه الصفات. يبقى لازم ندرسها وننقر جوه قلوبنا ونعمل حفريات، اسمها الحافرة من اسمائها، حفريات جوه القلب، واحسن يكون في مرض يمنعنا من رحمة ربنا. من الحاجات الخطيرة اللي في سورة التوبة انها الصورة الوحيدة في القرآن اللي مفيش فيها بسملة، مفيش فيها بسم الله الرحمن الرحيم. اولها الصفات اللي ممكن تخلي انسان يتحرم من رحمة الله، والبسملة اللي المشركين في صلح الحديبية رفضوا يكتبوها لما النبي قال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، رفضوا، اتحرموا منها في سورة التوبة. بعدها بكذا سنة الفرصة اللي ربنا فتحها لك في دين ربنا مش تفضل كتير لو انت ما استثمرتهاش. يبقى اذا اقتنصوا الفرص مع الله سبحانه وتعالى. ممكن يكون اطول سورة في القرآن كله خدت مدة في النزول هي سورة التوبة. هي سورة التوبة مدنية نزلة سنة 9 هجرية في عام الوفود. سورة التوبة بدأت في اول لحظة في عام الحزن، اول ما مات ابو طالب بداية عام الحزن نزل قول الله: ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين. يعني بدأت سنة 10، بدأت في حوالي شوال 10 مكية وانتهت في سنة 9 هجرية، يعني خدت حوالي 13 سنة نزول. يعني سورة التوبة ممكن تبقى أطول سورة خدت فترة نزول. طب واسمها التوبة، يعني التوبة دي رحلة طويلة. السورة اتكلمت في أول لحظة في عام الحزن، واتكلمت في لحظة الفرج بيعة العقبة لما الأنصار بيعوا النبي في البيعة العقبة سنة 11 مكية، فنزل قول الله: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. جابت اللحظات الأليمة في السيرة واللحظات العظيمة في السيرة، جابت انتصار بدر، اتكلمت عن غزوة تبوك، اتكلمت عن غزوة حنين، اتكلمت عن 130 غزوة أسرية. وبعد كل ده يا رب لقد تاب الله، كأن بعد رحلة الكفاح كانت الجائزة العظمى هي التوبة. سورة التوبة موضوعها محتاجينه كلنا، ربنا يتوب علينا ازاي، نصلح الصفات الوحشة اللي جوانا ازاي، نعمل فيروس سكانر لينا من جوه باستمرار ازاي. السورة فيها اشد آية في كتاب الله، اشد آية في كتاب الله، قال الزمخشري في تفسيره قول الله سبحانه وتعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. قال لك ده أشد آية في كتاب الله، يعني السورة عالية، السورة كبيرة، عشان كده اخترناها في أن تبقى دورة براءة من الله أو الطريق إلى براءة. فضل منة الله سبحانه وتعالى، نزل لكم كذا حلقة لحد دلوقتي، وهنكمل الموعد المحدد لنهاية الدورة الجمعة 25/1 بإذن الله سبحانه وتعالى. هتبقى الجمعة دي نهاية الدورة بإذن الله، بعد كده هنديكم كل جمعة من المغرب للعشاء هنبثها لكم مباشر بإذن الله بقى لحد ما نخلص الصورة بإذن الله. الميعاد المحدد للامتحان من الآن بإذن الله 1/3، الجمعة 1/3، يعني بعد حوالي شهر ونص من نهاية الدورة، عشان تلحق تحفظها، عشان تلحق تذاكريها. كل كذا اسبوع هننزل لكم ان شاء الله مذكرات الاسابيع اللي فاتت، يعني احنا ان شاء الله باذن الله حاجة بسيطة وننزل لكم مذكرات الايه المرات اللي فاتت، بحيث انك دايما تذاكري. طب اذاكر منين؟ انا نفسي افوز بالعمرة، وانا عايز حتى افوز بنص العمرة، وانا عايز افوز بجائزة من جوائز. كفاية القرآن، كفاية 129 آية من كتاب ربنا، هيعملوا فينا ايه دول؟ ده يقلبوا حياتنا. ده النبي عليه الصلاة والسلام قال ان الفرق ما بين الدرجة في الجنة والدرجة التانية زي الفرق بين السماء والارض، وكل آية في كتاب ربنا بدرجة في الجنة، يعني الآية تنقلك نقلة من الارض للسماء، نقلة في حياتك. ومالتك 129 آية سورة التوبة دي كلها هتفرق في حياتنا قد ايه؟ فعايزين ان شاء الله فضل الله المجاهدين، يلا ننطلق كلنا. وراء كل عظيم امرأة، لا، وراء كل عظيم مربي، ونعم المربي القرآن. يلا نتربى بالقرآن، يوقد من شجرة مباركة، يلا يتقد الإيمان في قلوبنا بكلام الله. عارف صورة لو ذكرتها تعمل في حياتك ايه؟ عارف صورة لو انت حفظتها وذكرتها تفرق في حياتك قد ايه؟ يلا يا جماعة، ومن يتهيب صعود الجبال يعش أبدا الدهري بين الحفر. ان شاء الله باذن الله الامتحان زي ما قلت لكم هيبقى في امتحان في الارض، لجنه في المسجد في المنصوره، الناس اللي ما تقدرش تيجي هيبقى في امتحان على النت. الامتحان هيبقى شورت كويشنز، اسئله قصيره باذن الله سبحانه وتعالى. اللي عايز يشترك منكم في الدوره منك او منك، حتى اللي بيحضروا معنا في المسجد، اللي بيحضروا الدوره لايف في المسجد كل يوم جمعه من المغرب للعشاء، ان شاء الله باذن الله هتلاقوا رابط مع المقطع، الرابط اللي تحت المقطع ده تدخلوا عليه ان شاء الله باذن الله. هنعمل جروب بقى لاخواننا وجروب لاخواتنا باذن الله سبحانه وتعالى، انزل لكم عليه مقاطع، متابعات، التفريغات، الحاجات اللي زي دي، بحيث ان احنا نفضل متابعين مع بعض، بحيث ان الواحد يعرف برضو مين طلبة العلم اللي معانا، مين الناس اللي عندها علو همه اللي معانا، نبقى فرق عمل بعد كده بقى. ربنا يفتح علينا. القران لن ياتي الا بكل خير عظيم باذن الله. قلت لكم نظام الامتحان، قلت لكم عاد نهايه الدوره ان شاء الله 25 يناير باذن الله، قلت لكم عاد الامتحان الجمعة 1/3 بإذن الله سبحانه وتعالى. الامتحان هيبقى على 1 الشرح بتاعي، هنزله لكم مذكرات بإذن الله، مذكرات متراجعة ومنسقة بإذن الله، الشرح بتاعي. 2 حفظ الصورة طبعا، 3 وده الأعظم بقى طبعا من أي شرح، اللي هو تفسير مختصر، يعني تفسير السعدي لو انا ذاكرته حلو جدا جدا، كفاية جدا. طب انا عندي مختصر ابن كثير في البيت، كويس جدا جدا، اي مختصر لابن كثير باذن الله. طب ينفع التفسير الميسر؟ ينفع التفسير الميسر، ما دام تفسير بيعرفنا معاني الكلمات وبيعرفنا المعنى الاجمالي للايه، يبقى تفسير مختصر، مختصر ابن كثير او السعدي او التفسير الميسر، اي واحد من ثلاثة مجزئ باذن الله، زائد حفظ الصوره، زائد الشرح بتاعي اللي هينزل لكم في مذكرات. ده هيبقى الامتحان. والجوائز زي ما قلنا عمره، نص عمره، جوائز تانية قيمه باذن الله، وهتبقى ازيد من هذا باذن الله سبحانه وتعالى. ولكن انا يعني حبيت بس اعرفكم بهذه المسابقه المهمه جدا جدا جدا. الدروس اللي فاتت والدروس بتاعت الدوره كلها هتبقى على صفحه الفيس وعلى قناه اليوتيوب بتاعتي بقى باذن الله، القناه الرسميه على اليوتيوب. يوتيوب هتلاقوا السلسلة كلها بإذن الله سبحانه وتعالى كاملة. ادخلوا على الرابط واشتركوا بإذن الله سبحانه وتعالى وسجلوا إن شاء الله بحيث إن احنا نقدر نتابع مع بعض. اوعوا تنسوا خيركم تعلم القرآن وعلمه، دول خيرية الأمة، دول أفضل ناس في الأمة. قال تعالى ولو شئنا لرفعناه بها. ربنا ممكن يرفعك بهذه الصورة العظيمة، ربنا ممكن يرفعك إلى عليين بهذه الصورة العظيمة. عايزين همتنا تعلو يا جماعة، وعايزين نبقى أقوياء. أهل القرآن هم أهل الله، أهل القرآن هم أهل الله. تبقى من اهل الله، تبقى من اهل الله في الارض، انت عايش شرف بعد كده ايه؟ ربنا يسددكم. طبعا الجائزة العظمى لا العمرة ولا النص عمرة ولا الجائزة العظمى، ولا ان احنا مثلا هنيجي في معرض الكتاب مثلا ان شاء الله ممكن نتقابل بقى ونعمل حفل توزيع جوائز للناس الاوائل او دي مش الجائزة. الجائزة العظمى عند الله. الجائزة العظمى ان احنا نرتبط بكتاب ربنا. الجائزة العظمى ان احنا ربنا يتوب علينا. اللهم تب علينا توبة ترضى بها عنا، تب علينا توبة ترضيك، تب علينا توبة لا نرد على اعقابنا بعدها ابدا. اللهم اجعلنا من اهل سورة التوبة. اللهم يسر لنا حفظ سورة التوبة. اللهم يسر لنا حفظها في صدورنا. اللهم يسر لنا فهمها وتفسيرها يا رب. اللهم يسر لنا العمل بها واجعلنا من اهلها. اللهم امين، اللهم امين، اللهم امين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خير.